السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى التقسيم السابع للفعل، وهو من حيث كونه مؤكدا أو غير مؤكد، وذكرنا أن التأكيد الذي نبحث عنه الآن هو دخول نون في آخر الفعل ثقيلة كانت أو خفيفة، وذكرنا أن الفعل له حالات في التوكيد. الفعل الماضي لا يؤكد مطلقا، أما الأمر فتوكيده جائز سواء بالنون الثقيلة مثل اكتبن، أو بالخفيفة مثل واجتهدا أو اجتهدا. المضارع توقفنا هنا، له 6 حالات، سنناقش هذه الحالات. الحالة الأولى قال أن يكون توكيده واجبا. متى يكون توكيده واجبا؟ قال عندنا حالة واضحة لها يحصل وجوب التوكيد، إذا كان كلام حول الفعل، إذا كان الفعل مثبتا، هذا أول قيد. مثبتا شنو يعني مثبتا؟ يعني ليس منفيا، لم تدخل عليه أداة نفي. مثبتا مستقبلا، احنا كلامنا الآن في الفعل المضارع، ذكرنا في التقسيم الثاني للفعل أن الفعل تارة، الفعل المضارع يمكن أن يفيد الحال ويمكن أن يفيد الاستقبال. الشرط هنا في وجوب التوكيد أن يكون مستقبلا، يعني يراد منه الاستقبال وليس الحال. 3 في جواب قسم، يعني جملة فيها قسم، الذي يأتي بعد القسم هذا اسمه جواب القسم. القسم هو والله مثلا، طالله، أيما الله، والعباس أبو فاضل، هذا القسم. اللي يأتي بعد القسم هو جواب القسم، هذا القيد الثالث. القيد الرابع غير مفصول من لامه بفاصل، ما في فاصل فيه، يعني بين اللام اللي تأتي بعد القسم وبين التوكيد اللي هي وبين الفعل عفوا المؤكد بالنون ما في فاصل، وبتأتينا حالات فيها فاصل تمر علينا إن شاء الله. إذا اجتمعت هذه الشروط توكيد الفعل واجب، يعني إذا لم توكد يصبح خطأ. مثل شنو؟ وتالله لأكيدن أصنامكم. القسم وين؟ تالله. وتالله لأكيدن، هذا الفعل مفروض لأكيد، لا، ويقول هنا لابد أن تكون يكون الفعل مؤكدا. لأكيدن فعل مضارع، كاد يكيد، أكيد مضارع. مستقبل لأكيدن، مو الآن، في المستقبل، هذا يتوعد أن ترى سيكون مني كيد في الأصنام. 3 جواب قسم، واضح القسم في الجملة والنجاة. غير مفصول من لامه بفاصل، اللام هذه لا أكيدن، لا أكيدن، ما في بينها وبين الفعل فاصلة. اجتمعت الشروط 4، خلاص يجب توكيد الفعل، دخلت عليه النون الثقيلة لا أكيدن أصنام. إذا اجتمعت هذه الشروط قال وحينئذ يجب توكيده باللام والنون، اللام اللي في أول الفعل لا أكيدا، والنون هي الأخيرة اللي هي محل بحثنا الآن عند البصريين. البصريين يرون وجوب توكيد. وخلوه من أحدهما يعني من اللام أو من النون شاذ أو ضرورة. ولا القاعدة القياس لا، توكيده شنو؟ واجب ويؤكد بالاثنين، باللام وبالنون الثقيلة. لكن بحثنا الآن في النون اللي تأتي في آخر الفعل. هذه الحالة الأولى، حالة الوجوب. الحالة الثانية اصطلح عليها المصنف قريب من الوجوب، يعني ليس واجب، احنا ذكرنا تعبير فقهي، يعني مستحب مؤكد مثل صلاة الليل، مستحب مؤكد. كيف قريب من الواجب؟ قال إذا كان شرطا لأن المؤكد بماء الزائد. زين، خلينا نجيب الآية. وإما تخافن من قوم خيانة. وين موضع الشاهد؟ هذه اللي سماها شرطا لأن المؤكد بماء الزائدة هي أصلها بهالطريقة، أن ما بعدين حذفت النون وصارت إما، هي هذه إما. وإما تخافن فإما تذهبن فإما ترين، هذه في الواقع هي أن زائد ما، ماء الزائدة مع بعض صارت إما المعروفة، فهو هذا المواجب. إذا كان شرطا لأن المؤكد بماء الزائدة اللي هي في المثال إما، إما هذه هي أصلا، مثل إنما، إنما نفس الشيء، إنما هي مركبة من إن زائد ما، صارت إنما، صارت تفيد القصر نتيجة هذا التركيب. إما هي هذا أصلا، أن المؤكدة بماء زائدة، أن مؤكدة بماء زائدة. وإما، شوف الفعل اللي جاء بعدها مباشرة، وإما تخافن من قوم خيانة، مؤكدة مؤكدة بالنون. فإما نذهبن بك، شوف توكيد بعد، فإما تراين، تراين من البشر أحدا. إذن إذا الفعل الذي يكون بعد إما اللي هي بالأساس أن مؤكدة بماء الزائدة، يكون الفعل مؤكدا تأكيدا قريبا من الوجوب. نعم، لم يقل واجب. لماذا؟ لأنه وردت بعض الموارد التي لم يرد فيها مؤكدا، فبيذكر بعض الموارد. قال ومن ترك توكيده قوله يا صاح إما تجدني غير ذي جدة فما التخلي عن الخلان من شيمي. وين موضع الشاهد؟ إما تجدني، المفروض إما تجدني، لا استغنى عن التوكيد، يعني يكون بعد الفعل المضارع. إيه طبعا، التوكيد الحين بحثنا في الفعل المضارع، هذه الأقسام في الفعل المضارع. الفعل الماضي لا يؤكد، وفعل الأمر ذكرنا توكيده جائز حالة واحدة، فعل المضارع لا له حالة. قال وهو قليل في النثر وقيل يختص بالضرورة، فقط الضرورات الشعرية. زين، ثلاثة، الحالة الثالثة أطلق عليها اسم كثير، يعني استعماله، استعمال الفعل مؤكد كثير، كثير الدوران في كلام العرب. متى؟ قال إذا وقع بعد أداة طلب أمر أو نهي أو دعاء أو عرض أو تمن أو استفهام، يعني الفعل إذا جاء بعد أي أداة طلبية كثير التوكيد في كلام العرب. مثال لا يقومن زيد. شنو هذا؟ أمر. كيف نعرف أنه أمر باللام؟ لتذهبن لتأتين. وقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وللشاهد ولا تحسبن، لا لام الناهية هذه، ولا تحسبن الفعل الذي جاء بعد النهي جاء مؤكدا. هذا المثال الثاني. المثال الثالث لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر. هذا ظاهر دعاء أو فيه معنى دعاء، طبعا هي اللام. لا يبعدن قومي، نعم دعاء يدعو لقومه. لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر، إني لا أريد قومي أن يبتعدوا عني، أريدهم قريبين مني. هذا دعاء أيضا جاءت مؤكدة لكن بالنون الخفيفة المغمو الثقيل. وقول الشاعر هلا تمنن بوعد غير مخلفة كما عهدتك في أيام ذي سلمي. هلا تمنن. وقوله فليتك، شنو فليتك؟ ليتك تمني، ليت الشباب يعود يوم تمني. فليتك يوم الملتقى ترينني لكي تعلم أني امرؤ بك هائم. وين الشاهد؟ ترينني، ترين مؤكدة جاءت لأنها وقعت بعد أداة الطلب ليت التي تفيد التمني. وقوله في الكامل أفبعد كندة تمدحن قبيلة. وين موضع الشاهد؟ تمدحن، تمدحن لا، جاءت في جملة استفهامية. أفبعد كندة تمدحن قبيلة، يسأل هو بعد كندة تمدح أحد ثاني، قبيلة ثانية. فهذه الموارد هي التي يكون فيها كثيرا، يعني كل ما وقع فعل المضارع بعد أداة طلبية سواء أمر نهي دعاء استفهام يكون الفعل مؤكدا لكن توكيده ليس بواجب، إنما هو فقط كثير الدوران في كلام العرب. الرابع لا العكس، قال ويكون قليلا. متى؟ إذا كان بعد لا النافية أو ماء الزائدة التي لم تسبق بإن الشرطية. عندك شوف الحالتين، بعد لا النافية مناهية النافي أو ماء الزائدة التي لم تسبق بإن الشرطية، كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. موضع الشاهد وين؟ لا تصيبن، ورد مؤكدا الفعل تصيبن قبل الفعل ماذا؟ لا النافية. كثير استعمال في كلام العرب، قليل استعمال في كلام العرب. كثير يعني في لما تستقرأ كلام العرب تجد أنهم في أغلب الموارد يأتون به مؤكدا. نعم ليش ما قال مثلا واجب أو قبل الواجب؟ يعني لو تركت التوكيد ما تعاب، ما يقول لك كلامك غلط. هذا الفرق بين الكثير والواجب. الكثير يعني العرب في الاستعمال، في مقام الاستعمال إذا استقرأنا أشعارهم وكلماتهم نجد أنهم في هذا المورد كثيرا ما يأتون بالتوكيد. افترض أنك أسقطت التوكيد، أنت لا يقال أن كلامك خطأ أو هذا خطأ مثلا بلاغي نحوي صرفي، لا قال عادي غاية ما في الأمر. العرب يستأنسون بالتوكيد فأكثر من استعمال. قليل لا، يقول هالموات قليل فيها التوكيد. المورد الأول الفعل المسبوق بلا النافية أو ماء الزاهدة ولم تسبق، زائدة ولم تسبق بإن الشرطية، لا تصيبن، هذه لا النافية ما في قبلها إن الشرطية إلا مثلا. وإنما الحين بيجيك تسأل أنت ليش، ليش التوكيد؟ وإنما أكد مع النافي لأنه يشبه أداة النهي صورة. يقول طيب التوكيد هنا شنو سر التوكيد؟ يقول سر التوكيد هنا ارجع للحالة اللي قبلها. الحالة اللي قبلها قلنا أن التوكيد يكون كثيرا إذا وقع بين بعد أداة الطلب. من أدوات الطلب لا الناهية ولا تحسبن الله غافلا. لا الناهية ولا النافية نفس الصورة كلها لا، لام زايد ألف. يقول لأنها شابهت لام لا النافي الناهية، النافية شابهت الناهية في الصورة فسرى إليها حكم التوكيد لكن قليل. واتقوا فتنة لا تصيبن، هذا نفي. لا تحسبن هذا نهي. لا تصيبن نفي تنفي الإصابة، لا تحسبن تنهى أن يحسب الإنسان بهذا الأمر. شفت الفرق؟ قالوا أن لا النافية، لا النافية لأنها شابهت لا الناهية في الصورة أخذت حكمها. وإنما أكد مع النافي لأنه يشبه أداة النهي صورة. حين بيجيب بيت، إذا مات منهم سيد سرق ابنه ومن عظة ما ينبتن شكيرها. حين وين وضع الشاهد؟ ما ينبتن، هذه ماء الزائدة لم تسبق بإن. وكقول حاتم في الطويل، قليلا به ما يحمدنك وارث إذا نال مما كنت تجمع مغنما. وين الشاهد؟ ما يحمدنك، ما الزائدة غير مسبوقة بإن الشرطي، وما زائدة في الجميع. وشمل الواقعة بعد رب كقول جذيمة الأبرش، ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوب شمالات. يقول أيضا يشمل هذا الشيء رب، رب هنا طبعا هي رب زائدة، رب رجل، رب كذا، هي زائدة بعد رب نفس الشيء. نعم نحويا زائدة لكن بلاغيا لها معنى. هنا رب دخلت في هذه الجملة، الفعل مؤكد، ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوب شمالات. وبعضهم منعها بعدها لمضي الفعل بعد رب معنا وخصه بعضهم بالضرورة. لما تجي ربما أو خصوص رب الفعل الذي يأتي بعدها وإن كان من ناحية صرفية هو فعل مضارع لكنه في المعنى فعل ماضي، مثل لم، لم تدخل على فعل المضارع، مثلا تقول ذهبت ماضي، أذهب مضارع، لم أذهب تنفي شيء في الماضي، وإن كان الفعل مضارع لكن أنت تنفي شيء في الماضي. يقول لك رب نفس الشيء، إذا دخلت الفعل يصبح فيه معنى المضي، فلذلك البعض منع التوكيد في الفعل الذي يأتي بعدها. لماذا؟ قال لأن الفعل في المعنى ماضي، ونحن ذكرنا سابقا أن الماضي لا يؤكد، التوكيد خاص بالمضارع وبالأمر. وبعضهم منعها بعدها لمضي الفعل بعد رب معنى وخصه بعضهم بالضرورة. ويكون أقل، أقل شيء إذا كان بعد لم، وبعد أداة جزاء غير إما شرطا كان المؤكد أو جزاء. قل إذا جاء الفعل بعد لم وبعد أداة جزاء غير إما بشرط عفوا غير إما شرطا كان المؤكد جملة شرط أو جزاء جواب شرط مثل بالمثال يتوضح قال يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما أي يعلما يحسبه الجاهل ما لم يعلما. يقول هنا فيه معنى التوكيد من تثقفن من تثقفن منهم منهم فليس بآئب أبدا وقتل بني قتيبة شافي. البيت اللي بعده أيضا ومهما تشأ منه فزارة تمنع. كلها هنا ثلاث أبيات هي مؤكدة في المعنى لكن قليل. الأولى ما لم يعلمان لكن تعرفون الشعر وأفعاله. الثاني مهما تشأ منه فزارة تمنع تمنعان هي بالأساس. السادس والأخير ويكون ممتنعان يعني إذا تأتي بالتوكيد يعتبر خطأ كلامك. إذا انتفت شروط الواجب ولم يكن مما سبق بأن كان في جواب قسم منفي ولو كان النافي مقدرا. احنا شنو الحالة الأولى؟ قلنا في الحالة الأولى أن يكون في جواب قسم مثبت. لا هنا جواب قسم منفي ولو كان النافي مقدرا. نحو طالله لا يذهب العرف بين الله والناس. ما قال لا يذهبان. ليش لا يذهبان؟ ليش ما قال لا يذهبان؟ لأن الفعل منفي ونحن قلنا في الحالة الأولى لابد أن يكون مثبتا. فإذا كان نفس الحالة والفعل منفي يصير من الوجوب ينتقل إلى الامتناع. تالله تفتأ تذكر يوسف. هي مو تفتأ يعني ما تفتأ تذكر يوسف يعني ما تترك ذكر يوسف أي لا تفتأ ذكر يوسف منفي أيضا لا يؤكد. أو كان حالا كقراءة ابن كثير لا أقسم بيوم القيامة في خصوص طبعا هذه القراءة. شنو هالقراءة؟ الله العالم. وقول الشاعر في المتقارب يمينا لأبغض كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل. طبعا هو قسم لكن القسم جاي حال ما قال والله مثلا قال يمينا يعني أقسم يمينا مثلا لأبغض كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل. طبعا شو نقصد بحال؟ حال مو يعني الحال المعروف يعني الحال اللي هو من المنصوبات. لا احنا وضعنا هنا شرط ان يكون الفعل مستقبلا. الكلام هنا حالا يعني الآن. لا أقسم بيوم القيامة يعني الآن أقسم بيوم القيامة. يمينا لا أبغض كل امرئ أنا الآن أبغض كل امرئ مو مثل البيت الأول. طالله لأكيدن لأصنام يعني في المستقبل بيصير هذا. لا حين حال أقسم بيوم القيامة الآن. يمينا لا أبغض كل امرئ الآن أنا أبغض كل امرئ. هذا الشرط الثاني. الثالث أو كان مفصولا من اللام. احنا ذكرنا في الأول غير مفصول من لامه بفاصل. لأكيدا ما في بين الفعل وبين اللام فاصل. يقول لك لا إذا كان في فاصل يصير يمتنع التوكيد مثل أو كان مفصولا من اللام نحو ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله لإلى الله تحشرون. شوف مفصول بين اللام وبين الفعل. ولسوف يعطيك ربك فترضى. شوف سوف فصلت بين اللام وبين الفعل وهكذا. يعني يريد يقول انه في الموارد اللي فيها الحالة الاولى اللي فيها التوكيد واجب قلنا لابد ان يكون الفعل مثبتا مستقبلا في جواب القسم وان لا يكون فصل بين اللام والفعل. يقول اذا شرط من هذه الشروط سقط يصبح التوكيد ممتنع غير جائز. مثلا كان الفعل منفيا يمتنع التوكيد، كان الفعل حالا يمتنع التوكيد، القسم فيه مشكلة يمتنع التوكيد وهكذا. كان هناك فاصل بين اللام وبين الفعل يمتنع التوكيد. إذن عندنا ست حالات: الأولى أن يكون واجب، الثانية أن يكون قريبا من الواجب، الثالثة أن يكون كثيرا، الرابعة أن يكون قليلا، الخامسة أن يكون أقل، والسادسة أن يكون ممتنعا. يعني أصلا ما يجوز أن ندخل نون التوكيد. يجي الآن إلى نفس البحث الصرفي الآن المحض، وهو كيفية إدخال نون التوكيد على الفعل. يعني كل ما سبق ويريد يوصل لهذه النقطة. الآن إذا أدخلنا نون التوكيد على الفعل يحصل تغيير أو لا؟ يقول لك في حالات، بعض الحالات يحصل فيها التغيير، بعض الحالات لا. الحالة الأولى قال إذا لحقت النون الفعل، لحقت النون الفعل، فإن كان مسندا، سجل الشروط عندك، إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير الواحد المذكر فتح آخره لمباشرة النون له ولم يحذف منه شيء سواء كان صحيحا أو معتمد. عندك مثلا نصر، ينصر زيد عمرا، مثلا ينصر زيد عمرا على سبيل المثال. ينصر فعل مضارع، تريد تأكد هذا الفعل، صير بالدخل لام، لا ينصرن، ينصر بالدخل النون، النون ثقيلة وهي مفتوحة. يصير شيء، شنو التغييرات؟ فتح آخره، هي ينصر لأنه فعل يفعل، ينصر هذا كان مضموم، شو يصير؟ مفتوح. كان ينصر يصير ينصرن فقط. غاية ما في الأمر أنه الحرف الأخير الموجود فيه يفتح. يفتح. بس. في أي حالة هذه؟ إذا كان الفعل مسندا إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير الواحد المذكر. فقط ما يحصل فيه هو يفتح آخره، سواء كان صحيح أو معتل. المعتل يقضي. مثلا يقضي زيد. بتدخل النون، هذا يقضي ساكنة، سير يقضينا، ما تغير شيء، فقط تغير إنه الياء كانت ساكنة وأصبحت مفتوح. فسواء كان الفعل صحيحا أو معتلا في هذه الحالة، إذا كان مسندا إلى اسم ظاهر هو زيد في المثال أو ضمير الواحد المذكر، فقط يفتح آخره. هذه الحالة الأولى ما فيها شيء. الحالة الثانية إذا كان الفعل مسند إلى الواحد المتكر إيش هو؟ هو مثلا هو إيه؟ هو ضمير واحد مذكر نفس الشيء. أهم شيء لا يصير مثنى لا يصير مثنى ولا يصير جمع ولا يصير نسوة جمع نسوة هو هذا. بقيتها كله ضمير مذكر ضمير واحد مذكر ضمير واحد مذكر المتكلم اي متكلم يعني بتشوف الحين بالحالات الأخرى بتبين التغييرات تصير مع المثنى ومع الجمع. الحالة الثانية إذا كان مسند إلى ضمير الاثنين ضمير الاثنين هما أنتما لم يحذف أيضا من الفعل شيء وحذفت نون الرفع فقط لتوالي الأمثال وكسرت نون التوكيد تشبيها لها بنون الرفع. ركزوا شوي لنا فيها. هي في الأساس تنصراني هي هذه بالأساس الفعل تنصراني فعل نصر مضارع صحيح أو لا مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون في آخره. أنت بتدخل الآن شنو بتدخل نون التوكيد. قال أول شيء حذفت نون الرفع هذا النون تحذف ليش؟ لأنك أنت ستدخل نون أخرى ثقيلة لنون التوكيد تصبح عندنا ثلاث نونات. هذا في اللغة العربية قبيح يسموه توالي أمثال. إذا صار توالي أمثال حرف واحد مكرر ثلاث مرات إذا حرف واحد مكرر مرتين يدغم إذا مكرر ثلاث مرات شو يصير؟ يحذف واحد منهم يحذف لكن يحذف من له علامة تدل عليه. تسألني ليش حذفوا مثلا نون الرفع ما حذفوا نون التوكيد؟ نون الرفع ستكون علامة تدل عليها تجي. أما نون التوكيد إذا حذفناها كيف نعرف أن الفعل مؤكد؟ ما يبقى لنا دليل أن الفعل مؤكد. فأول شيء قال تحذف نون الرفع هذه أول نقطة لتوالي الأمثال. ثم ندخل نون التوكيد لا تنصراني نون التوكيد شنو حركتها؟ يقول نكسر. ليش نكسر نون التوكيد؟ يقول تشبيها لها بنون الرفع هذه الكسرة أصبحت هي بمثابة العلامة على وجود نون رفع محذوف. فيقول احنا نخلي نون التوكيد لأنها تضيف معنى وهو التوكيد ونكسر نون التوكيد هذه للإشارة إلى وجود نون رفع محذوفة فيصبح لا تنصراني لا تقضياني لا تغزواني لا تسعياني لأنه هي بالأساس مثل الحالة الأولى لا ينصرن. ليش كسرت هنا؟ لهذه النكتة وهو الإشارة لوجود نون محذوفة اللي هي نون الرفع لأن نون الرفع تكون مكسورة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا كان مسندان لواو الجمع مثل شنو؟ تنصرون تغزون تقضون هذه واو الجمع. زين عندنا حالتين. في الحالة الأولى إذا كان الفعل صحيحا وفي الحالة الثانية إذا كان الفعل معتلا. زين إذا كان صحيحا الفعل حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال هي في الأساس مثلا تنصرون هذا أصل الفعل. أنا الآن سأدخل نون التوكيد تنصرون تنصرون شوف كم نون ثلاث هذا ما يصير قلنا هذا شو اسمه توالي توالي أمثال زين أول شيء حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال نحذف هذه النون أيضا يحذف واو الجمع ليش لالتقاء الساكنين تنصرون لأنه هو الإدغام شنو هو نون ساكنة ونون متحركة فتحذف واو الرفع أيضا واو عفوا واو الجمع لالتقاء الساكنين شو يصير تنصرن أو تنصرن واضح لا تنصرن حذفنا الواو وحذفنا هذا إذا كان صحيح إذا كان معتل معتل حالات طبعا كلامنا الحين في الناقص شنو يعني الفعل الناقص يعني الذي لامه حرف علة الحرف الأخير فيه حرف علة مثل قضى مثل غزا مثل غمى إن كان ناقص وكانت عين الفعل مضمومة أو مكسورة حذفت أيضا لام الفعل زيادة على ما تقدم يقول مثلا فعل غزا تغزون هي أصله في المضارع تغزون احنا شنو ذكرنا هناك ندخل على شيء النون ونحذف نون الرفع ونحذف واو الجماعة زين سؤال عندنا واو احنا محذوفة من اول وهي واو شنو يا واو الكلمة الأصلية غزا يغزو تغزون يقول تبقى ما هذه أيضا تحذف لام الفعل تحذف اللي هو حرف العلة فتصبح تغزن مثلا تقضون ندخل نون التوكيد تحذف نون الرفع تحذف واو الجماعة عفوا نعم واو الجماعة زين تبقى الياء الأصلية يا الفعل قضى يقضي يقول لك وين يقول لك تبقى محذوفة أيضا فتصير لا تقضن فإذا كان الفعل ناقص زيادة عن الصحيح عما فعلناه في الصحيح يحذف لام الفعل وهو أصلا لهذا الشيء سمي ناقصا لأنه في موارد كثيرة تحذف لام الفعل لتقضن لتغزن بضم ما قبل النون في الأمثلة الثلاثة شنو تغزن تقضن ليش هذا مضمون يقضى يقضي مثلا غزا يغزو ليش ضمناها يقول تكون مضمومة للدلالة على ما حذف الضمة تدل على الرفع تدل على الواو المحذوفة زين ولا تقضن يا قوم بضم ما قبل النون في الأمثلة الثلاثة للدلالة على المحذوف فإن كانت عين العين مفتوحة إذا كان عين الفعل مفتوحة قال حذفت لام الفعل فقط وبقي فتح ما قبلها وحركت واو الجمع بالضمة نحو لا تخشون ولا تسعون مثلا نجي سعى يسعى تسعون يقولوا انتوا تسعون في هالأمر مو تسعون تسعون من سعى تسعون احنا بنضيف نون التوكيد يقول اول شيء تحذف نون الرفع هذا أول نقطة زين. ثاني نقطة تحذف لام الفعل اللي هي من أول محذوفة وتبقى الحركة مثل ما هي حركة العين تفتح وتحرك الواو واو الجمع بالضم فتصير تسعون تسعون تخشون هذه الحالة فقط إذا كانت العين عين الفعل مفتوحة أما إذا كانت مضمومة أو مكسورة فالمثال الذي ذكرناه. قال وسيأتي الكلام عن ذلك، عن ذلك الحذف في التقاء الساكنين، بيجينا بحث التقاء الساكنين وكيف نحذف، وهالأمور هذه ستعاد بحذافيرها. فقط الآن يقول لك إذا تعرف كيف تدخل نون التوكيد على الفعل، التفصيل في قضايا الحذف وانتقال الحركات بيجي الكلام عليه، بيجي بحث طويل جدا بعد فيه، الله يساعد. الحالة الرابعة، وإن كان مسندا إلى ياء المخاطبة حذفت الياء والنون، نحو لتنصرن يا دعد ولتغزن ولترمن بكسر ما قبل النون. إذا كان مسند إلى ياء المخاطبة، ياء المخاطبة مثل تنصرين، تنصرين تخاطب شنو يعني أنت؟ تخاطب من؟ امرأة، هذه تسماها دعدو في المثال. من وين جايبها؟ لاسم الله العالم. زين، أصل الجملة هي تنصرين. شنو الأشياء اللي قام بها؟ قال أولا حذف الياء والنون، النون اللي هي نون شنو هذه؟ نون الرفع، والياء ياء المخاطبة، ثم تدخل نون التوكيد تنصرن، يبقى على ما هو. فهي كانت تنصرين أصبحت تنصرن، تغزن ترمن بكسر ما قبل النون. هذه الحالة في كل الأفعال إلا إذا كان ناقصان، يعني معتل اللام وكانت عينه مفتوحة مثل الحالة السابقة، فتبقى ياء المخاطبة محركة بالكسر مع فتح ما قبلها. تسعين مثلا، تسعين هذه تخاطب، ماذا تفعل؟ شنو الأشياء؟ النون تحذف وتدخل نون التوكيد وتحرك الياء بالفتح، صير تسعين، ترجع لحركة الأصلية، تسعين تخشين، عفوا تسعين تخشين يا دعدو. الخامسة والأخيرة، وإن كان مسندا إلى نون الإناث زيدت ألف بينها وبين نون التوكيد وكسرت نون التوكيد لوقوعها بعد الألف. نون الإناث يعني جمع، لما تخاطب نساء شو تقول؟ تنصرنا. تنصرنا شنو الخطوات؟ قال أولا زيدت بينها، زيدت ألف بينها وبين نون التوكيد، بين شنو؟ بين نون الإناث ونون التوكيد، يعني تحط نون التوكيد هنا وتجعل بين النونين ألف، ليش؟ عشان لا يصير توالي أمثال. وكسرت نون التوكيد لوقوعها بعد الألف، هذه مكسورة، فش يصير؟ لا تنصرناني يا نسوة، ولا تسعيناني، ولا تغزوناني، ولا ترميناني، وهكذا. ما في حذف هنا، تجاوزنا الحذف بوضع الألف بين النونين، لأنه لو ما في الألف هذا تصبح ثلاث نونات توالي أمثال. هذه الحالات الخمسة التي من خلالها ندخل نون التوكيد على الفعل، كيف يتقبل الفعل نون التوكيد التغييرات التي تحصل، هي هذه التي ذكرناها. والأمر مثل المضارع، يقول الأمر بعد ما يحتاج له شغل زايد. قال والأمر مثل المضارع في جميع ذلك نحو اضربن يا زيد. هي أصلها اضرب، اضرب اضرب، أدخلت نون بعد الباء، كانت ساكنة الباء ستحرك، اضربن يا زيد، واغزون وارمين واسعين. وفي المثنى اضرباني يا زيدان، واغزواني واحمياني واسعياني إلى آخره. ونحو ضربن يا زيدون واغزن، ما يتغير شيء، فقط تدخل النون نون التوكيد وتحرك ما قبلها. بقيت تتم أخيرة ونختم. قال وتختص النون الخفيفة بأحكام أربع. النون الخفيفة قلنا نون التوكيد تارة تكون ثقيلة وتارة تكون خفيفة، كلامنا الآن في النون الخفيفة. قال عندها أربعة أحكام. الأول أنها لا تقع بعد الألف الفارقة بينها وبين نون الإناث لالتقاء الساكنين على غير حدا. وين يتكلم هنا؟ هذه الألف الفارقة، هذه شفتها، يقول ما تصير هي بعدها، ما تصير تنصر نان، ما تصير. ليش؟ يقول هذا حكم لها، هذه حكم للنون الخفيفة. إذا تريد تؤكد فعل لحقته نون الإناث، هذا الفعل أكده بالنون الثقيلة لا الخفيفة. الثاني أنها لا تقع بعد ألف الاثنين، فلا تقول لا تضربان، لا لازم تقول لا تضربني يا زيدان لما تقدم. ونقل الفارسي، الفارس من اللغويين الكبار، عن يونس إجازته فيهما، ونظر له بقراءة نافع ومحياي بسكون الياء بعد الألف. ليش؟ هم السبب في هذا، قالوا أنها النون الخفيفة ساكنة، والألف اللي هو المد هو أيضا سكون يعتبر، فيصير هذا بمثابة التقاء الساكنين، والتقاء الساكنين في اللغة أمر غير ممكن، غير ممكن يعني يعتبر قبيح، لابد أن يتصرف الإنسان ليغير هذا الشيء. فمثلا في البدء بالساكن اخترعوا ماذا؟ اخترعوا الهمزة الوصل لكي نستطيع أن نبدأ بساكن. يقول في مثل هالحالة إذا سنؤكد الفعل بالنون المخففة بتصير ألف وبعدها نون ساكنة، سوى التقاء ساكنين. فقالوا لا، ما تصير بعد الألف الفارق. أيضا بعد ألف الاثنين نفس الشيء مسحناها. مثلا تضرباني، ما يصير تقول لا تضربان، يقول التقاء ساكنين، ما يصير. الفارسي قال هذا يجوز، وقال أنا عندي دليل على هذا لا يمكن أن يرد. شنو الدليل؟ قال القرآن الكريم في قراءة نافع. ها؟ هي ما تدخل النون المخففة، تدخل النون الثقيلة، لا تضرباني تنصرناني. هذه الفارسي قال أنا عندي دليل. شنو دليلك يا الفارسي؟ قال القرآن الكريم إن صلاتي ونسكي ومحياي، يقول قراءة نافع فيها محياي بسكون الياء، وهذه قراءة من القراءات المتواترة التي يحتج بها، الياء ساكنة سبقتها ألف، فعندنا التقاء ساكنين. تقدر تقول أن القرآن الكريم فيه شيء قبيح؟ لا ما تقدر. إذن يمكن أن يلتقي ساكنين بهذه الصورة. إذن الحالة الأولى والثانية عند الفارسي جائزة، لأنه لا مانع من وجود نون ساكنة بعد ألف، ليس من باب التقاء الساكنين القبيح. نعم في موارد أخرى هذا الأمر يصبح جدا قبيح. فلذلك الفارسي طبعا ينقل عن يونس يقول الأمر الأول والثاني لا غير ممنوع جائز. الثالث أن تحذف إذا وليها ساكن كقول الأضبط بن قريع السعدي فصل حبال البعيد إن وصل الحبل وأقص القريب إن قطعه ولا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. هذا البيت معروف هذا. ولا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. زين. هذا البيت شنو موضع الشاهد فيه؟ إنه ولا تهين هي في أساسها ولا تهينا. يقول لا حذفت هنا. لماذا؟ لأنه وليها ساكن. شنو الساكن؟ همزة الوصل اللي في الألف واللام اللي بعدها. ما تقدر تقول ولا تهينا الفقير، وما تقدر تقول ولا تهينا نن الفقير، يخاص تحذف إذا وليها ساكن تحذف. الرابع أنها تعطى في الوقف حكم التنوين، قاعدة عند العرب هذه معروفة، العرب لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك. هذه إلى الآن إذا واحد من ابتدأ الكلمة بساكن هذا ما يعرف العربي، وإذا وقف على متحرك أيضا ما يعرف العربي. هذه قاعدة العرب أن لا يبدأ بساكن ولا يقف الكلام عند متحرك. قال أن تعطى في الوقف حكم التنوين، فإذا وقعت بعد فتحة قلبت ألفا نحو لنسفعا وليكونا ونحو لنسفعا، هي في الأساس ترى توكيد، هذا مو تنوين هذا توكيد، لكن قلبت النون ألفا لكي يصح أن يقف الإنسان عليه. وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبدش ولا تعبد الشيطان والله يفعبدان، فعبدان مو فعبدا فعبدان. وإن وقعت بعد ضم أو كسر حذفت، ورد ما حذف في الوصل لأجلها. تقول في الوصل اضربا يا قوم واضربنا يا هند، والأصل اضربونا واضربينا، فإذا وقفت عليها حذفت النون لشبهها بالتنوين، يقول لك هذا فعل، فترجع الواو والياء لزوال الساكنين فتقول اضربوا واضربي تحذف. فهذه الأحكام الأربعة خاصة بالنون الخفيفة. إذن عندنا أحكام متعلقة بالنون الثقيلة، وعندنا أحكام متعلقة بالنون الخفيفة. بقي لنا بحث بسيط في هذا الباب ونغلق باب الأفعال، وهو تتم في حكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها، يأتي عليها الكلام لاحقا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.